الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أقسام التواتر. ينقسم التواتر إلى ثلاثة أقسام: تواتر لفظي أولا، وتواتر معنوي ثانيا، وتواتر إجمالي ثالثا. طبعا التواتر المراد هو الخبر المتواتر، الخبر الحسي الذي يفيد اليقين. فالتواتر على ثلاثة أقسام، وكلامنا طبعا في وسائل الإحراز أو الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، يعني الطرق التي توجب العلم والقطع بصدور الدليل من الشارع. فإذا حصل القطع بطبيعة الحال مولانا، القطع حجة لحجية القطع، فيطبق مبدأ حجية القطع. أما التواتر اللفظي فمثاله حديث الغدير، فإنه حديث متواتر تواترا لفظيا، يعني بالدلالة المطابقية، هناك مدلول واحد بالدلالة المطابقية مقابل الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية المبينة في فن المنطق. فحديث الغدير متواتر تواترا لفظيا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. الألفاظ متواترة، فهناك مدلول واحد بالدلالة المطابقية، أو من قبيل حديث المنزلة: أما ترضى يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، لأنه لا نبي بعدي. القرآن أيضا متواتر تواترا لفظيا. فهذا هو القسم الأول من أقسام التواتر، وهذا مثاله التواتر اللفظي، ولا إشكال في حجيته لإفادته اليقين والقطع، فيطبق مبدأ شنه حجية القطع من الجزية والمعزرية. فإذن يكون من وسائل الإحراز الوجداني، لأن الكلام في الطرق التي تفيد العلم والقطع بصدور الدليل من الشارع، فنقطع يحصل لدينا القطع بصدور حديث الغدير من النبي صلى الله عليه وآله. الإحراز الوجداني مقابل الإحراز التعبدي، يعني هناك وسائل إحراز وجدانية تفيد العلم بصدور الدليل من الشارع وجدانا لا تعبدا، يعني ما تحتاج بعد شنه إضفاء حجية وإضفاء شرعية كخبر الواحد. فوسائل الإحراز نعبر أو الإثبات، تارة تكون وجدانية وتارة تكون شنه تعبدية. الكلام في مبحث التواتر باعتباره مفردة من مفردات شنه وسائل الإحراز الوجداني، مصداق من مصاديق وسائل الإثبات والإحراز الوجداني. تواتر أخبار حسي، ويأتي بعد ذلك الكلام في الإجماع، لكنه شنه إخبار حدسي بالحدس لا بالإخبار الحسي. أما وسائل الإثبات التعبدي، يعني الشارع تعبدنا بحجية خبر الثقة، صدق العادل. ولا ينبغي لموالين التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا مثلا. فوسائل الإحراز أو الإثبات التعبدية هذه تحتاج إلى إقامة دليل على حجيتها. فلهذا نقول الظن الخاص، الظنون الخاصة التي قام دليل قطعي على اعتبارها وحجيتها كخبر الثقة، فوسيلة إثبات لكنها تعبدية. وليس المراد من التعبد بالضرورة مثلا أن يكون الجعل تأسيسيا من الشارع، لا، قد يكون إمضائيا. نعم هناك موارد مثلا اشترط فيها الشارع فرض البين شهادة العدلين أو رجلين عدلين من المسلمين في إثبات الهلال مثلا، أو في بعض الموارد اشترط شاهدين أو أربعة في مثلا قضية مثلا الزنا وبعض الفواحش والمنكرات. فالغرض أنها شنهم وسيلة إثبات تعبدية، لكن كلامنا الآن وين؟ في وسائل الإثبات التعبدي، خبر الثقة اللي هو أهم الأمارات المعتبرة مضافا إلى حجية الظهور، أم في وسائل الإثبات والإحراز الوجداني التي تحرز لنا وتفيدنا العلم والقطع بصدور الدليل من الشارع؟ الكلام في وسائل الإحراز الوجداني حتى يكون البحث واضح وين قاعد نتكلم. يعني التواتر هو يكون من مصادق شنو؟ وسائل الإحراز الوجداني. هذا التواتر الذي هو إخبار حسي يفيد اليقين بحساب الاحتمالات وتراكم القيم الاحتمالية ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التواتر اللفظي ومثاله حديث الغدير، والقسم الثاني هو التواتر المعنوي. يعني شنو التواتر المعنوي؟ بالمثال، مثاله القطع والعلم بحساب الاحتمالات بشجاعة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني هناك قضايا متعددة، إخبارات حسية متعددة متكثرة إلى درجة أنها تصب في مدلول واحد ومحور واحد، وهو شنو؟ في وقعة بدر أقسم بالله وآياته والمرء عما قال مسؤول إن علي بن أبي طالب على التقى والبر مجبول، ذاك الذي سلم في ليلة عليه ميكال وجبريل، وجبريل في ألف وميكال في ألف ويتلوهم سرافيل. فظهرت شجاعته عليه السلام في وقعة بدر حتى قتل أزيد من نصف جيش المشركين اللي كانوا 70، ذكر الشيخ المفيد في الإرشاد وغيره أنه قتل 36 واشترك في مقتل البقية اللي شاركوا بهم الملائكة مع المسلمين. في وقعة أحد طبعا هو قتل وليد بن عتبة وقتل أهم شيبة وجهز عليه يعني، وعلى شنهم عتبة الوليد جد له، وبعدين بالنسبة إلى الحمزة مع شيبة، بالنسبة إلى عبيدة بن الحارث عتبة وفلان. في وقعة أحد كذلك فر فلان وفلان، اقرأ المغازي للواقدي بعد ما يسموا يقولوا وفر فلان وفلان، أما البقية يتحاشى وأن يذكروا اسم فلان من الصحابة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم هم فر فلان وفلان، ثبت أمير المؤمنين سلام الله عليه. في وقعة أحد لا فتى إلا علي لا سيف لا ذو الفقه. فهذه الإخبارات المتعددة برز الإيمان كله إلى الشرك كله، الخندق والأحزاب وأحد كلها تفيد مضمونا واحدا ألا وهو إثبات شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. لقد نهضت فيها ولم أبلغ العشرين خطبة الجهاد، وها أنا ذا قد ضربت على السن. واحد يقول له والإمام نهض بها بعد العشرين، 23 سنة، وبات على فراش النبي في مكة المكرمة صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأت شجاعة. زين، فهذا هو التواتر المعنوي. يعني هناك شنو مولانا؟ هناك مضمون واحد وفكرة واحدة ومحور واحد، وهو شجاعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أو كرم حاتم الطائي، قصص عديدة وإخبارات عديدة، كل هذا كذب وخرط على قوة العراقيين، خرط وكذب يصير بحساب احتمالات. فهناك فكرة محددة ومضمون واحد يخبر عن مدلول تضمني، مدلول شنو؟ تضمني أو التزامي. أما في التواتر اللفظي مدلول مطابقي، مطابقة، ما قد دلالات السلف مطابقية تضمنية التزامية. في التواتر اللفظي مدلول مطابقي واحد، طبعا هذا من متفردات الحلقة الثالثة، ما موجود التفصيل بحث التواتر في علم الأصول، من خصائص هذا الكتاب حتى التأسيس النظري وحساب احتمالات والأسس، هذا من متفردات المصنف قدس الله نفسه سبحانه. تواتر المعنوي إخبار عن مدلول تضمني أو التزامي واحد، مني قصة عن كرم حاتم، ومني قصة، ومني حديث، ومني رواية، وأوضح من ذلك شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهي متواترة تواترا معنويا. هذا التواتر حجة لحجية القطع. القسم الثالث التواتر الإجمالي، التواتر الإجمالي يعني قضايا متعددة لكن لا تشترك في مدلول مطابقي أو تضمني أو التزامي واحد، ولكن متواتر تواترا إجماليا دون أن تشترك في مدلول تضمني أو التزامي أو مطابقي واحد. فيقع الكلام حول حجية التواتر الإجمالي. المصنف له وجهة نظر. اطمئنان أكو، يعني هناك لا أقل خبر من هذه الأخبار، على الأقل هناك خبر واحد صادق بحساب الاحتمالات، لكن هذا الاطمئنان بصدور خبر من الأخبار لا أقل، هل يصعد إلى درجة اليقين؟ النقطة الأساس هنا بالنسبة للتواتر الإجمالي، لا أقل هناك رواية واحدة من هذه الروايات الصادقة، فيحصل اطمئنان لا أقل بصدور رواية واحدة، خبر واحد من هذه الأخبار، فالاطمئنان حاصل. الكلام وين؟ الكلام هل يتحول هذا الاطمئنان إلى اليقين أم لا؟ هناك مضاعف كمي لكثرة الإخبارات، يعني ضعف بحساب احتمال أن تكون جميع هذه الإخبارات والروايات كاذبة بحساب الاحتمالات. نطمئن، لاحظ كلمة نطمئن، يعني شنو الاطمئنان؟ اطمئنان يعني درجة عالية جدا من الظن، ظن قوي وقيمة احتمالية كبيرة وعالية جدا، لكن في المقابل توجد قيمة احتمالية ضئيلة جدا، هذا نسميه اطمئنان. وأقل منه الظن. توجد قيمة احتمالية كبيرة لصدق الخبر، ولكن في المقابل توجد قيمة عكسية احتمالية معتد بها. لاحظ كلمة معتد بها كما عبر في الحلقة الثانية على كذب الخبر. فهل يتحول الاطمئنان إلى يقين أم لا؟ هذا ما نتركه للتطبيق. ويقع الكلام بعد ذلك أنه إذا لم يفد اليقين، إذا لم يتحول هذا الاطمئنان إلى اليقين، يقع الكلام في حجية هذا الاطمئنان، بين في الحلقة الثانية كما هنا أيضا في الحلقة الثالثة. في الحلقة الثانية يقول رحمه الله: وأما الاطمئنان فقد يقال بحجيته الذاتية عقلا تنجيزا وتعذيرا كالقطع. فإن صحت هذه الدعوة لم نكن بحاجة إلى تعبد شرعي للعمل بالاطمئنان. هل الاطمئنان، سؤال لاحظ، حجة عقلية كالقطع أم حجة عقلائية؟ معروف أنه حجة عقلائية لكنها ممضات شرعا، ممضات شرعا. إذا ممضات شرعا يعني ليس وسيلة من وسائل شنهم إحراز الوجدان، وإنما الشارع أمضى حجية الاطمئنان، أضفى عليه الحجية. بعبارة أخرى ليس من قبيل التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي الذي يفيد القطع. فإذا وجد القطع من اللوازم الذاتية كالزوجية للأربعة، صح لو لا، على المشهور. أما بالنسبة إلى التواتر الإجمالي أكو اطمئنان لكن لا يوجد يقين. فقد يقال، لاحظ كلمة قد يقال، يعني في كلام في الحلقة الثانية وكل الحلقة الثالثة، بحجيته الذاتية من قبيل القطع تنجيزا وتعذيرا، حجية ذاتية عقلا تنجيزا وتعذيرا كالقطع. بمعنى أن حق الطاعة ثابت عقلا على مبناه، كما يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الاطمئنان. فإن صحت هذه الدعوة لم نكن بحاجة إلى تعبد شرعي مثل خبر الثقة، نحتاج إلى تعبد شرعي أم لا للعمل بالاطمئنان، مع فارق أساس، هذه نكتة لطيفة أصولية، وهو إمكان الردع عن العمل بالاطمئنان. بالنسبة إلى القطع هل يمكن سلب الحجية عنه؟ هل يمكن الردع؟ لا، لأنه يستلزم التناقض ولو في نظر القاطع الفتلة هذه للمراجعة. قلنا هناك في القطع التفصيلي لا شك مع القطع التفصيلي، إذن لا يمكن جعل حكم ترخيصي، صح لو لا؟ ليش؟ لأن مرتبة الشك هذا من الكفاية، مرتبة الحكم الظاهري مرتبة الشك. يوجد شك في حال الاطمئنان أم لا؟ موجود ترديد. كذلك بالنسبة إلى العلم الإجمالي قلنا ثبوتا يمكن جعل حكم ترخيصي على خلاف أم لا؟ نعم. لماذا؟ واضح، لأنه يوجد شك، وإذا وجد الشك والترديد أمكن جعل الحكم الظاهري أم لا؟ أمكن، لأن مرتبة الحكم الظاهري هي مرتبة الشك، مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع الشك. يوجد شك في الاطمئنان أم لا في العلم الإجمالي أم لا؟ فلذا في الكفاية الجزء الثاني في الأصول العملية يقول له مجال، جعل الحكم الظاهري له مجال مع العلم الإجمالي، يعني جعل الحكم الظاهري ترخيصي. أما مع القطع التفصيلي يمكن؟ لا يمكن، لا واقعا بل ولا ظاهرا، لأنه انكشاف تفصيلي. فلا شك مع القطع التفصيلي، إذن لا يعقل جعل حكم ظاهري على خلافه، بل ولا حتى حكم واقعي. فراجع مبحث القطع، حجية القطع، وبحث العلم الإجمالي. هنا السيد الشهيد في الحلقة الثانية رحمه الله يقول: بالنسبة إلى الاطمئنان يمكن الرد عن العمل به. ليش ممكن؟ يعني يمكن جعل حكم ترخيصي بعبارة أوضح، لماذا؟ لأن هناك شك. ما دام هناك ولو ثبوتان، ولو شنو قلنا تصوير المسألة في العلم الإجمالي ثبوتان، أما أنه إثباتا حاصل ما حاصل ذلك موكول الأصول العملية. المحقق الخراساني رحمه الله يقول إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات صار علة تامة لتنجز التكليف الفعلي أم لا. ولهذا هو يختلف عن الشيخ الأنصاري، وأنه إذا كانت الشبهة محصورة فهو علة تامة، إذا غير محصورة يبقى مقتضيا. المحقق الخراساني تذكر يقول إذا كان العلم الإجمالي فعليا من جميع الجهات، نظير ما يقال واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات والحد. إذا كان فعليا من جميع الجهات علة تامة للتنجس، سواء الشبهة محصورة أو شنه غير محصورة. نعم في الشبهات غير المحصورة عادة شنه لا يكون فعليا، لا يكون فعليا، فلهذا يؤثر أثره لولا المانع من عقل أو شنه أو شر. مانع العقل يقول اختلال النظام، أسأل لكم مراجعة. المانع الشرعي العسر الحرج. فهنا مع القطع لا يمكن الرد سلب الحجية، لكن مع الاطمئنان مع العلم الإجمالي أيضا ها أيضا يمكن جعل حكم ترخيصي، يعني يمكن الرد. لماذا؟ السبب واضح وهو مع الشك يمكن جعل الحكم الظاهري، مع عدم إمكانه في القطع لأن القطع التفصيلي انكشاف تام. هذا إن صحت الدعوة أنه مثل القطع الاطمئنان فلا يحتاج إلى مزيد بحث وتعبد شرعي، وإن لم تصح هذه الدعوة لاحظ تعين طلب الدليل على التعبد الشرعي بالاطمئنان، وفي مقام الاستدلال على حجية الاطمئنان شرعا لاحظ بالسيرة العقلائية مع سكوت الشارع لابد أن نفترض القطع بهذين الركنين. هذه الحلقة الثانية، يعني توجد سيرة عقلائية على العمل بالاطمئنان، جرت سيرة عقلاء. ثانيا سكوت المعصوم الكاشف عن الرضا، ولا يكفي الاطمئنان أنه والله هناك اطمئنان بجريان سيرة العقلاء، يقول لا يكفي الاطمئنان للاستدلال على حجية الاطمئنان، وإلا كان استدلالا دوريا، لا بد من القطع بجريان السيرة وسكوت المعصوم. ولا يكفي الاطمئنان وإلا كان من الاستدلال على حجية الاطمئنان بالاطمئنان، فيكون الاستدلال شنه دوريا ومصادر على المطلوب. هذا فيما يتعلق بالتواتر الإجمالي، تقريبا هذا خلاصة البحث. إذن التواتر على ثلاثة أقسام: لفظي وهو أعلى الدرجات، أعلى درجات التواتر وأقسام التواتر. المعنوي أيضا بدرجة أقل لكنه حجة لإفادته اليقين والقطع. الكلام في التواتر الإجمالي، قال أقسام التواتر: إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار، إذا حساب الاحتمالات كلما تعددت الإخبارات حول محور واحد تضاءلت شنو قيمة الاحتمال المخالف، واحد على اثنين واحد على اثنين، فكلما زادت الإخبارات بحساب الاحتمالات نسبة الكذب أو المخالفة للواقع تصبح قيمة احتمالية ضئيلة ضئيلة ضئيلة ضئيلة إلى نقول ضئيلة جدا جدا جدا. إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية ثلاث: الحالة الأولى هو بدأ بالتواتر الإجمالي، الحالة الثانية التواتر المعنوي يصعد، الحالة الثالثة التواتر اللفظي. الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك، يعني قاسم مشترك تكتب قاسم مشترك او مصب او مركز او محور واحد يخبر عنه الجميع او يخبر الجميع عنه، يعني تكتب مدلوء الواحد، يعني لا يوجد شنو اشتراك في مدلول مطابقي ولا تضمني ولا التزامي، لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه. كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية 100 رواية من مختلف الأبواب، مثلا الكافي الشريف، وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي. يعني أنت عشوائيا يقول لما تأخذ من الكافي وأنت مغمض 100 رواية، هل 100 رواية ماكو ولا رواية واحدة صحيحة بحساب احتمالات؟ وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها فنطمئن لا أقل بصدور شنه واحدة من هذه الروايات، فاطمئنان أكو، لكن الكلام في التواتر الإجمالي في هذه النقطة الأساس، هل يصعد هذا الاطمئنان إلى درجة اليقين حتى نقول يقين قاط فالقط حجة أم لا؟ هني الكلام. يعني السيد رحمه الله من إثارة البحث التواتر الإجمالي قاعد يريد يوصل إلى هذه المسألة، وهي هل يمكن أن يصعد التواتر الإجمالي له اطمئنان بصدور خبر لا أقل من هذه الأخبار إلى درجة اليقين؟ لأن أكو كثرة، هذه الكثرة ضابط التواتر، أكو مضاعف تمي، يعني ضعف أنه كل هذه الروايات كذب وكذب وخرط وكذا، ولكن هل يصعد الاطمئنان إلى اليقين أم لا؟ بينت لك من شوية أن الاطمئنان قد يقال بحجيته كالقض، لكن إذا صحت هذه الدعوة، لو صحت، فإذا كان إحراز وجداني بعد خلاص أنجاك عيانس كحاجة ببيانس، ما دام قض اللوازم الذاتية الحجية للقض على المشهور كالزوجين الأربعة. وإنما الكلام إنما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي لكي ترتب عليه آثار العلم الإجمالي. يعني شنو آثار العلم الإجمالي مولانا؟ يعني الاحتياط، إذا عندك مثلا 10 أباريق تعلم إجمالا بنجاسة أحدها، شو تسوي الآن؟ علم الإجمالي دائما هو بحث في الأصول العملية الاحتياط، علم الإجمالي احتياط يعني. فهل الشبهة محصورة؟ هذا الشيخ الأنصاري في الرسائل، أم غير محصورة؟ إذا شبهة محصورة يتنجس، وإذا غير محصورة العقلاء لا يعتنون. أنت الآن في صحراء عرفة 1000 إبريق وتعلم إجمالا بنجاسة أحدها، هل يعتني العقلاء بهكذا احتمال؟ فلهذا يقول الشبهة غير محصورة، إذن يجوز لك الإقدام والاقتحام. أما إذا شبهة محصورة 1 من 10 1 على 10 وأقدم المكلف وصادف الواقع، استحق العقوبة على هذا الإقدام والاقتحام أم لا؟ يعني كلامنا في الأصول منجزية معذرية غير معذور. واضح آثار العلم الإجمالي إذا حبيت تكتب يعني الاحتياط. وقلت أنا عن المحقق الخراساني أن مع العلم الإجمالي الحكم الظاهري له مجال أم لا؟ له مجال، يعني الشارع ثبوتا يقدر يرخص لك، يعني يخليك تقتحم ثبوتا ممكن. ليش؟ لهذه النقطة، وهي أن مرتبة الحكم الظاهري الترخيصي محفوظة مع الشك، أما مع القطع التفصيلي قلنا لا شك مع القطع، إذن لا يعقل جعل حكم ترخيصي لا ظاهرا ولا واقعا. فراجع ببحث حجية القطع، والتحقيق في ذلك أنا أحب أراجع لك المطالب لأنه مع الأيام الواحد ينسى، المراجعة تكون مفيدة جدا. والتحقيق في ذلك خصوصا مهمات المطالب والمسائل الأصولية اللي لابد طالب العلم يكون على بينة وعلى اطلاع للمسائل الأساسية، يعني هذا علم الأصول. والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا. حط عليها خط هذه كلمة جدا. حساب الاحتمالات ليش ضئيلة؟ لوجود مضاعف، مضاعف عددي يسموه مضاعف كمي. هذه اصطلاحات طبعا من السيد رحمه الله نفسه، مضاعف كمي ومضاعف كيفي وعوامل موضوعية وعوامل ذاتية، كل هذا يعني الاصطلاحات من ابتكار المصنف رحمه الله. لوجود مضاعف كمي، يعني وين شنو مضاعف؟ يعني يضعف احتمال الكذب في كل هذه الروايات، مضاعف من حيث الكم من حيث العدد. اكو مضاعف كيفي اللي مر عليك في العوامل الموضوعية للتواتر، وثاقة المخبرين وتباين المشارب واختلاف المسالك والى اخره، وهو عدد الاحتمالات المضاعف العدد الكمي التي ينبغي ان تضرب قيمتها من اجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع. طبعا هذا المبدأ، هذه الأسس طبقها السيد في إثبات وجود الله علميا بحساب الاحتمالات. أذكر لك هذه الفائدة وقرأ في كتاب الله يتجلى في عصر العلم، مجموعة من المفكرين وعلماء الغربيين مختلف تخصصات، أن ينشأ هذا الكون صدفة، ينجي إلى الإنسان الخلايا الحية، نسبة وجود هذه الخلية الحية أو كريات الدم الحمراء والبيضاء في الإنسان صدفة، فقط خلية واحدة، شوف كم نسبتها بحساب الاحتمالات، واحد على عدد ضخم جدا، أرقام يعني خيالية. بعد كل جسم الإنسان أو كمية من الدم فضلا عن كل البدن، فضلا عن بقية شنو اثنين ثلاثة من البشر، يعني في ثلاثة هذا فقط الدم، بعد جهاز العصب المركزي على قولتهم انترفل شو يسموه هذا سنترال سيستم، الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز البولي والجهاز التناسلي وما ادري شو، هذا بحساب الاحتمالات يطلع واحد على ارقام خيالية جدا جدا جدا جدا جدا مكررة، هذه كلمة جدا جدا مثل الصدى. فاذا لابد من خالق حكيم هو الذي خلق هذا الانسان وبدأ خلق الانسان من طين، هذا حساب الاحتمالات. ليش ننتهج هذا المنهج؟ لأن برتراند راسل يقبل استدلالات فلسفية عقلية. علماء الآن مفكرين المحدثين المثقفين في العالم يجي يجيب لي برهان الصديقين وملا صدره والفارابي يقبلوا استدلالات فلسفية. فالسيد انتهج منهج الأسس المنطقية للاستقراء لهذا الغرض. لهذا يقول هو كتاب الأسس المنطقة للاستقراء كتاب شنو يستهدف دراسة الأسس المشتركة للعلم والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا يقول لوجود مضاعف وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمتها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع، وكلما كانت عوامل الضرب يعني أطراف العلم الإجمالي كسورا يعني عدد كسري تضاءلت نتيجة شنو الضرب، تضاءلت نتيجة الضرب الناتج يعني تبعا لزيادة تلك العوامل. يعني لما تضرب واحد يعني نص في نص في نص في نص في نص مثلا يعني، وهذا الرقم يكون رقم كبير جدا، يكون العدد الكسري ضئيل حساب احتمالات. وهذا ما نسميه، ليش نقول نسميه ما قال يسمى؟ لأن هذا من عند الاصطلاح على عادته، ما نسميه ما نطلق عليه يعني يتبنه هذا الرأي. وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا. هذه كلمة جدا مهمة. أما في الظن احتمال المقابل ضئيل معتد به، يعني مثلا 70 مقابل 30 30% معتد به، أما 99 مقابل 1 احتمال ضئيل جدا، أو 99.9% هم احتمال ضئيل. ويحصل في المقابل اطمئنان هني تقول راجع الحلقة الثانية فايبة في درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني. وأنا لخص لكم شوية، إذا قاط القط حجة، الكلام في الاطمئنان هل هو حجة أم لا؟ ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقل يعني من هذه الأخبار. لكن السؤال، هل الاطمئنان حجة عقلية؟ الاطمئنان يقول حجة عقلائية. يقال أول من بحث هذا على مستوى الخارج بالتفصيل السيد الخوئي، وهذا تقرأ أيضا في الكافي في أصول الفقه للسيد محمد السيد الحكيم، أنه سيدنا الأستاذ سيد الخوئي هو من اللي مراجع الفقهاء الأصوليين اللي بحثوا هذا الموضوع بالتفصيل، فقالوا أن الاطمئنان حجة عقلائية مضاة شرعا. فرق بين حجة عقلية قاطع، حجة شنو للسيرة العقلائية أمضاها الشارع، ولكن هذا الاطمئنان يستحيل، حط عليها خط يستحيل، أن يتحول إلى يقين. إذن المصنف يقول الاطمئنان ما يتحول إلى يقين، يعني إلى قطع حتى بحساب احتمالات بسبب الضآلة، يعني يبقى الاطمئنان اطمئنانا لا يتحول إلى يقين. لماذا؟ إذا بغيت تختصرها من عندي تكتب لأنه لا يوجد مضاعف كيفي على أساسه تزول القيمة الاحتمالية للكذب. مضاعف كيفي لا يوجد، فقط يوجد مضاعف شنه؟ كمي، وهذا غير كافي المضاعف الكمي لإفادة اليقين. ووجه الاستحالة هذا الآن بيان السيد، أنه قال يستحيل، فالدعوة مع الدليل. ليش مستحيل؟ قال وجه الاستحالة أننا نعلم إجمالا، يعني علم إجمالي، بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار، وهذه 100 التي التقطناها يعني عشوائيا، احنا مغمضين يعني شمنا 100 رواية من الكافي، نعم اكو رواية صحيحة من هالمئة، تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليها تساوي قيمة احتمال انطباقه على أي 100 أخرى تجمع بشكل آخر، تكتب بطريقة عشوائية يعني عشوائيا بشكل آخر يعني عشوائيا. فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإفناء الاحتمال يعني قيمة الاحتمال، لزال احتمال الانطباق على أي 100 نفرضها، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي، وهو خلف. ليش؟ لأن العلم الإجمالي موجود، فما دام العلم الإجمالي، هذه من تقريرات البحث الخارج نقول في المجلد الرابع إذا حبيت تكتبها، فما دام العلم الإجمالي قائما، إذا حبيت تكتب سطره، فما دام العلم ليش يقول وهذا يعني زوال العلم الإجمالي وهو خلف، ليش خلف تكتب، فما دام العلم الإجمالي قائما يستحيل زوال هذا الاحتمال في أي طرف. هذا من التقريرات بحوث علم الأصول. وهكذا نعرف أن درجة احتمال، حتى بس نطبق العبارة لأن الوقت على النهاية، وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار على الأقل تبقى اطمئنانا. اطمئنان أم يقين؟ اطمئنان. زين، الكلام في حجية هذا الاطمئنان، وحجية هذا الاطمئنان الآن هذا البيان غير اللي في الحلقة الثانية، مرتبطة، تكتب هذا الاطمئنان الإجمالي مرتبطة للتفصيلي، لأن أكو اطمئنان تفصيلي أكو اطمئنان إجمالي. قال وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان. إذا المسألة مسألة سيرة عقلائية مولانا، معنى هذا شنو؟ معنى هذا أن السيرة العقلائية هل هي حجة بذاتها؟ مر علينا مولانا، السيرة العقلائية حجة بذاتها؟ لا، وإنما شنو؟ تحتاج إلى إمضاء الشارع. هذه النقطة الأساس. السيرة العقلائية ليست حجة بذاتها. هذا وين البحث موجود؟ لأن بعض ما كان حاضر في تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. في دلالات الفعل هناك قال رحمه الله: ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها بل باعتبار تقرير الشارع لها، يعني إمضاء الشارع لها، المستكشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه. ما يقول السكوت علامة الرضا؟ السيرة العقلائية ليست حجة بذاتها، تحتاج إلى إمضاء، وإذا كانت بحاجة إلى الإمضاء معنى هذا أن هذا التعبد شرعي. فهل هذا وسيلة إثبات وجدانية أم تعبدية؟ تعبدية إذا كانت بحاجة إلى إمضاء الشارع. لهذا قلنا احنا كرارا ليس معنى الجعل التعبدي حجة خبر الواحد أن الجعل بالضرورة هو شنه تأسيسي، لا، جعل إمضائي. سيرة عقلائية لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي كما عبر في كتاب الأصول. إذن هذه النقطة مهمة، هذا المبحث في غاية الأهمية، هو هذا البيت القصير في التواتر الإجمالي. قال: وحجية هذا الإطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية. هل يكفي الإطمئنان؟ أرجع وياك للحلقة الثانية. يقول: وفي مقام الاستدلال على حجية هذا الإطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية، أولا مع سكوت الشارع عنها. إذن لابد من ركنين: سيرة عقلائية قائمة، ارتكازية، كنا نقول ارتكازية دائما ذكروا. اثنين: سكوت المعصوم لكي يتم الاستدلال. هل يكفي الإطمئنان بانعقاد هذه السيرة العقلائية أم لابد من القطع بوجود هذه السيرة؟ لابد من القاط واليقين. أما إذا كان مجرد إطمئنان فيكون من قبيل الاستدلال على حجية الإطمئنان بشنه؟ بنفس الإطمئنان، فهذا استدلال دوري. قال رحمه الله من جديد حلقة ثانية، يقول: وإن لم تصح هذه الدعوة تعين، يعني الإطمئنان مش مثل القاط، حجية عقلية ذاتية، حجية عقلائية، لكن منضاد شرعا، إيه خالد؟ هذا ما يفيد المطلوب أو المدعى. تعين طلب الدليل على التعبد الشرعي بالإطمئنان، ما هو الدليل؟ قال: والدليل هو السيرة العقلائية المنضاة بدلالة السكوت، سيرة عقلائية منضاة شرعا. وفي مقام الاستدلال على حجية الإطمئنان شرعا بالسيرة العقلائية مع سكوت المعصوم عنها، لا بد من افتراض القطع. افتراض شنه؟ القطع بهذين الركنين، يعني السيرة العقلائية وسكوت المعصوم. ولا يكفي الإطمئنان، وإلا كان من الاستدلال على حجية الإطمئنان شنه؟ بالإطمئنان، استدلال دوري مصادر على المطلوب. رجع للحلقة الثالثة: وحجية هذا الإطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالإطمئنان. وهل تشمل الإطمئنان الإجمالي؟ هذه كلمة الإجمالي حط عليها دائرة، لأن أكو إطمئنان إجمالي وأكو إطمئنان شنو؟ تفصيلي. وهل تشمل الإطمئنان الإجمالي؟ يعني نطمئن بصدور خبر، لكن أي خبر مو معلوم غير معين، هذا غير كافٍ. وهل تشمل الإطمئنان الإجمالي السيرة العقلائية؟ هل هي منعقدة؟ مو معلوم هذا الشيء. إذا مو معلوم لا يتم الاستدلال، لابد أن تقطع بقيام السيرة. ثم هذه السيرة يمضيها المعصوم أو لا يمضيها، صح لو لا؟ هذا لابد نحتاج بعد قيام السيرة وانعقاد السيرة نقول أمضاها الشارع. ممكن يردع أو لا؟ ما حد يقول له ما يقدر تردع. وهل تشمل الإطمئنان الإجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات أطرافه أو لا؟ إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الإطمئنانات الإجمالية. المطلوب شنهو؟ إفادة اليقين، إحراز وجداني. أما اطمئنان، الاطمئنان رحنا وين؟ إلى وسائل الإحراز التعبد، خشينا في البحث الثاني. واضح شو قاعد أقول؟ إذا اطمئنان يعني سيرة عقلائية، يعني نحتاج إلى إمضاء مثل خبر الثقة، وسيلة إحراز تعبدية أم وجدانية تحرز لنا القاط واليقين بصدور دم شارع. فهذا بالنسبة للقسم الأول وهو التواتر الإجمالي. أما التواتر المعنوي واللفظي ما في كلام، يعني واضح المطلب. البحث الأساس هنا على التواتر الإجمالي في أقسام التواتر. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.